لسانك حصانك ان صنت تعيش من صان وين هنت هانك ما تعرفش الطريق من صان صاحب اصيل لو فقير لفظه عسل انسان اما الخسيس لو غني زي البصل انسان ناسب الاماره شطاره بالكرم وامان ادي لبنتك ولد يكون عنده تقى وايمان يعني معنى الكلام على الاصل دور وادي بنتك لولد يكون في الدار يملى عينها اوعى تديها لخنفس لا تميل عينها ادي لبنتك ولد يكون في الدار يملى عينها بالمال والحلال رب العرش بيعينها البنت دلوقتي بتنقي بغرض عينها اديها للي تحبه مدام فتحت عينها البنت دلوقتي بتنقي بغرض عينها اديها للي تحبه مدام فتحت عينها بنت الاصول كالعلم في كل طريق النصر منعينها وسيبك من اللي بتمشي ومسبلة عينها